أصدر الناطق بلسان اللجنة الكورية لإعانة المغتربين بحديث يوم الرابع الجمعة فيما يتعلق بأن المحاولة اليائسة للسلطة اليمنية والقوى الرجعية اليمنية تبدي أرضها المجنون الأكثر، وذكر فيه أن رئيس الوزراء الياباني أبي ظهر في البرلمان المؤقت فور نشر الخبر عن نجاح جمهوريتنا في التجربة على تفجير الرأس النووي ورفع أكيرته إلى حد كبير، متشتقا بأنها تحديات واضحة للمجتمع الدولي ولا يمكن اغتفارها أبدا، وأنه سيرد على ذلك بحزم بالتواطي مع المجتمع الدولي. إن الرجعيين اليابانيين المدمنين بشعور الرفض والعداوة الفطري على جمهوريتنا يتكالبون بجنون مرة أخرى، متشتقين بما يسمى بالعقوبة الانفرادية وقرار الاحتجاج انحياجا إلى سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا، وهذا ليس إلا مجرد تصرفات حقيرة لهم، وهم يتعرضون للتنديد قزما سياسيا على الصعيد الدولي. والشيء الأخطر من ذلك أن مثل هذه الحملة المعادية لجمهوريتنا من جانب الهمجيين في البلاد الجزيرة والتي تجري بتيشان لا مثيل له تكون استفزازا سياسيا خطيرا للغاية، تحاول طمس منظمة تشونغيون منظمة المواطنين الخارجية المكرمة لجمهوريتنا وتحدد حقوق الكوريين المقيمين في اليابان في الوجود. إن التخيلة الخبيثة للرجعيين اليابانيين الذين يوسعون الإرهاب الحكومي على المراحل ضد منظمة تشونغيون والكوريين في اليابان بعد ترك حتى كيناء الحكم القانوني وحقوق الإنسان المزعوم بحجة تعزيز القدرة الدفاعية الذاتية لجمهوريتنا تهدف إلى حمز حصان نشر العسكرية اليابانية وتحقيق الحلم القديم المتمثل في إقامة منطقة الازدهار المشترك لشرق آسيا العظيمة، حتما بالوقوف في مقدمة المؤامرات المعادية لجمهوريتنا ومنظمة تشونغيون لطمس فكرنا ونظامنا، وذلك بدعم من أمريكا. يجب على السلطة اليابانية أن تتصرف برشد بعد أن تدرك بصواب أنه كلما تلجأ إلى المؤامرات الطائشة المعادية لجمهوريتنا ومنظمة تشونغيون كلما تعجل هلاكها النهائي الأكثر قساوة على أرضها.